الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت فرق ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم. انا بصحبه ان شاء الله. وهل لازم يتحدى على طفل المولود عقيقة؟ وفي حضرت ان هو مع رحمه مش يشفعله ده ايضا كده. في ناس بتكلم في كل هذا ده جزء. وهي تعتبر طفل تصفر فداء ولا شكر ربنا ان هو زحمه. احنا قلت مع طارق ان شاء الله. الشروط اللي انت سنين بتاعها سن وكمان شروط العقيقة ده حضرتك اللي عامل ده دكتور؟ لا مش عامل ده حاجات كتب انا اجيبها للنساء ليه دكتور حضرتك اتفقنا السنة ايه؟ انا اتفقنا ان انت الدرس جوه ازاي والله انا لاني خمسة اول ماشي دون الفاضي حضرتك كل يوم خميسة سمحة الله يبارك فيك انا النهارده لاني اخذنا احنا كده دكتور احنا الصبح المحاضره اللي هنا كان هنا في دي موضوع يا دكتور ابدا كده بدأنا دكتور النبي صلى الله عليه وسلم وان لا يجوز حمل احوال تقوى خاصة في بلاد المسلمين

كتير جدا جدا. المأذون يخطأ بضغطه بالرغم على حاجة بالك جاي واحد بعد الحالة الثانية بتاعت المصيبة بتاعت الرضاعة دي جاي واحد المأذون كاتب له فيها ايه انني فلان الفلاني طلقت زوجتي غير المدخول بيها طلقة ثانية رجعية. فقلت له نعم ده كان عند واحد جنب. قلت له نعم زوجتي غير المدخول بيها طلقة ثانية رجعية ازاي يا رجل. قال له مالي ايه. قلت له حضرتك ده طلقة لقاتل كل ده بقينا. قال له مالذون كاتب ياه ومرات حياة فاربع حياة. قال له انت دخلتش. قال لي ازاي ما دخلتش دخلت وما روح خلت لدي. قال ما راح عايزين بقى شايفين احنا وصلنا حاجة فين في الفلوس بقى وفي اهدار القيم والمبادئ والاخلاق والقاعد وامبارح. فالولد واقف مش عارف يعمل ايه. ده لما يروح يثبت المولود ده يثبته ازاي ازاي اذا كان المأذون بيتعب اوراق الطلاق للسجل المدني ده بتروح وحدث هنطرش المسألة دي لان ممكن يعتبروها تزوير لو عمل لو عيد الولد مش هيجوا اصلا يعيد ازاي. هي دي من ضمن المصايب اللي بتجيلها في اليوم ومطلوب تبقى ايه حل بقى من الشيخ حل ايه روح يا ابني عن نيابه روح اجري عن نيابه مباشره روح ما ده لا يضرب. نرجع للشيخ خلاف برضو يهدينا جميعا. يستحب للمسلم ان ياكل من قيه وان يطعم منها اهله وجيرانه واصدقائه والفقراء من المساكين والمساكين من المسلمين ومن غير المسلمين ايضا عند كثير من الفقراء. بعد ما الشيخ تكلم عن تسلسة ثلاثة اشياء نعم اي ما انا هقول عندنا مسألتين في الحته ديت. اولا مقدار ازاي نوزع الضحيه هل نوزعها ثلاث اكلات يعني ثلث الاكل الاهداء ثلث الصدقه ولا نوزعها ازاي طيب نطبخها ولا نوزعها ميت. شوف حضرتك كون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وادخروا وصدقوا فالمساله مش معناها ان احنا نقسمها ثلاث اتلاف لان التحديد بالتلف لم يرد شيء. انما العلماء فهموا من دي ايه ان احنا نعمل ده ثلاث اجزاء لا يشترط التكافؤ بين الاجزاء فممكن الصدقه تكون ايه هي النصيب الاكبر جدا فيه. انما ايه لابد ان هو ياكل منها ماشي؟ كل عايز الخير نعم؟ كل عايز الخير ايوه يعني لو كده كل حياتين مثلا لا ما هو مش حياة واحدة لواحد بس لا هو واحد ومدرجع عن نفسه ثلاث خلاص يعني مش شرط كل واحدة يعني لا فيبقى لا يشترط لا يشترط انه نوزعها ثلاثة نقسمها ثلاثة ثلاثة لا بس كل ما كان خال من ذبيحة مضحية أكثر كلما كان الثواب نحرص قوي على الأكل نحرص جدا على الأكل منها لأن البعض بيقول إيه بوجوب الأكل يجب الأكل منها

طيب هو ينفع والشرط التساوي؟ لا لا يشرط. يعني ايه بقى لا يشرط التساوي؟ انا هاخد الصوره كالتالي. في 10 عايزين يشتركوا في الإجابة، بس في واحد هيدفع اقل من 10 لا، لانه ايه الجلاش حسن، يبقى اقل جزء تشارك فيه كام؟ 10. واحد يدفع ايه اقل من 10 لا ماشي، لكن تشاركوا مع بعضهم 5، فواحد دفع النص وبعدين الباقي كل واحد خد 10، فخلاص كده كملت المساله. اهلا وسهلا. طب في البقر هيشتركوا مثلا 4، واحد دفع ايه الربع والتاني الربع والباقي ايه اشتركوا فيها بالشكل ده، ينفع؟ المهم الاشتراك في البقر لا يقل نصيب كل واحد عن كام؟ 7. وفي البدل قال لا يقل نصيب كل واحد عن كام؟ 10. واحد مثلا؟ نعم؟ لا لا ليه؟ لفيها خلاف جدا بصراحة. على ايه؟ انه اشراك غير المضاحي معاهم هيشروها ازاي؟ فيها خلاف في العلماء الاسلم. لا لا لا لا دي دي حاجه ثانيه، دي حاجه ثانيه. لا لا عن عرف في البدن. لا استنى بس عايز اكل عربي الاول. الاخوه فاهمين النقطه دي؟ طيب اخوات اقول تاني؟ ها واضحه؟ طيب نعم على ايه؟ ان اقل واحد مثلا في الجبل هيبقى العشر. ايوه ايوه. وقال واحد البقر او الناشيه او الغنم. ايوه ايوه ايوه. لا الغنم ما فيش فيه شراء. لا لا الغنم ما فيش فيه شراء، البقر بس. الرجل اولاد اربعه نقطه واحده. ايوه الشاء او الصبح اكلهم مع بعض. اشتركوا الصبح او الشاء. احنا متى؟ دي اسرة واحدة. تمام؟ ما هو اسرة واحدة. ياكلوا مع بعض. اهلا متى. ما هو ياكلوا مع بعض في المعرض. يشتركوا مع بعض. يشتركوا مع بعض الصبح. اهلا متى. نعم. نعم. نص صحيح. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة. فشاركنا في الجمل 10. نعم نعم. يعني احنا بنقول بيتقسم الجمل ويوزع لك من كل ده. دلوقتي ده جابوا لي مره ايه يا ربي رجل، مره خد جزء من الرجل عشان بيقول عايزين يوزعوها يوزعوها اصباع. انا شرطت ده كده كل سنه انا كنت فيها هناك شرطت معاه مره واحده بتاعت الواحد اسمع ويقسم ايه؟ ده كذا وده كذا ويعملوه يدوه يدوه. بعض الناس مثلا ما بتحبش الحاجات اللي هي الحاجات اللي هي البقر اللي المخرج ياخد لحمه بيوزن. خد الصوره بتاعت دي وخد الفرق. ها ايه تاني؟ انا خايف اقطع الكشك من المحطه 7 عن اللبن وحضرتك الحديث اللي كانت حضرتك. لا ده مش مفيش اشكال. الاشكال فينا شحاطه لما يارد فيه طعم، لكن دي دلوقتي فيها زياده. وارد فيها زياده والنص صحيح ثابت فيها، فمفيش فيها اشكال خالص. لانه ما زالت مثلا عن دي 7 اللي كان موجود، فمفيش ضغط يمنع الزياده عن 7. ماشي؟ وماله وماله طبعا يشيل 3 وكل واحد تفتيه. الشرط ان ما يقلش نصيب كل واحد عن كام؟ عن السبع. نعم لا لا لا استنى جمع المتين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جمع بيني بيني انا هدفع ايه بنية ان انا اطلع عن ابني وفي نفس الوقت اضحية. لا انما ايه اخد جزء دي اضحية وجزء تاني العقيقة اهلا وسهلا. لا اه يعني ايه هو الواحد ده ذبح بقره اه قال عقيقه عن العاملين دول وثلاثه عقيقه عن اثنين عن بنت ولد مثلا يعني ثلاث ارباع ربعين مثلا دول عقيقه اهلا وسهلا اهلا وسهلا وماله انا مش فاهم بالراحه دي انا بقول حضرتك ايه لا انا فهمت ان انت ايه زي ما هنصوم السته من شوال عن اللي فات من رمضان وعن سته من شوال ينفع لا لا لا مش فاكر نوايا في المساله دي لا لا يا بشار بعضهم بيقول يقول يعني لكن خط الجواز اللي حاجات زي ايه بقى اللي هي زي مثلا الغسل بتاع الجمعه عن الجنابه وعن الجمعه لكن ده خلاف مختلف ده انا ايه ده انا علي ايام من البعض حتى انا بقول ايه طيب لا حرج على فضل الله ما تشيل وصوم من اللي عليه ويبقى سته من والله يقول كده يفضل يقول لكن السبب مختلف لا نعم فضل ضعيفة زي ما جاءت اتفضل يعني انا عشان كده بقول لحضرتك لا لا يا صاحبي في هذا الامر بهذا الشكل نعم اتفضل والعقيده من ايه اللي يمنع يعني ايه اللي يمنع من الجامعة دي الاثنين؟ ازاي؟ هو الدليل عليك انا ولا الدليل يمنع؟ لا انا مش اصلا عشان بقى انا بقول لك ايه هات لي دليل يمنع من جواز الاثنين؟ تحليل ايه؟ هو قريب على المدرس هو على المدرس اولا ما هما هم مصممين على فكره يخرجوني عن دايره النور هو الاول هل يكون الاشتراك عقيقه ام لا يكون استنى استنى صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي استنى اختلف الفقهاء في هذه المساله على قولين القول الاول يقول لا يجوز بهذا الامر لان المطلوب هو يراقب عن كل مولود فاذا كان المطلوب يراقب دم عن كل مولود فلا يجوز الاشتراك فيه يعني لكل واحد مطلوب له ايه دم عن نبوة يراق عنه هو ماشي اذا كان الذاكره دي لم تخن الشافعيه والحنابله يجيزون رأسه انه على اساس ايه انه دم يربع الاثنين ولم يوجد نص يمنع بين امرين حتى انا برضو الا إن تخن الذاكره اعتقد ان ابن القيم او احد المعاصرين رجع جواز الاشتراك بحجه انه لا يوجد دليل على ان هذا غلط هذا غلط عنه دم وهذا ربع عنه دم يعني انا اقول لك الا إن تخن الذاكره فالقول فيه اختلاف في الاثنين ومفيش نص قاطع من الاشتراك أنا عجب منه ليه؟ أنا كنت الأول بقول لا يجوز ذاك الاشتراك في العقيقة أبدا، كل واحد عنه دم مستقر، حاضر. كل واحد عنه دم، بس ده فيها يعني إرهاق شديد جدا خصوصا إن مفيش دليل يمنع من هذا الناس منه ليه؟ ونتعرف إن عنده حاجة يعني أنا شاكر الصراحة النهارده جاب لي حاجة في النحو اللي عنده حاجة انا رجاع يعني مش برجعش اتفضل سؤال حضرتك متعلق بالنقل انت الصحيح بتاعك الجانب اللي انا فيه لغيره احنا

ايه الدليل؟ عندكم حديث سيدة عائشة اول انا ذكره في المذكرة، قلت اقتل قرابة بني النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم حرم عليه شيئا او ولا يحرم عليه شيئا احده الله حتى مر هديا. الحقيقة الامرين متنازعين. الحاله الشخصيه انه يحرم على الشخص ان ياخذ شيئا من شعر او اظفار او بشر حتى يذبح، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. استاذ مالك ما هقولها على الشخص. طبعا طيب انا قلت ده الرابع ان هو ايه الحرم ماشي. فنادى لو انه خالف هذا الراجع وهو يعتقد انه الراجع هيبقى مثلا واخر كان عارف ان الراجع انه يحرم مثل هذا الامر فقال واقصيت شعرا او اقصيت الامر. قال ربنا اضحيته مجزئه وعليكم خلي بالك ده لمين؟ للي معتقد انه الاخذ من الشعر والاظافر ده ايه؟ محرم. انما لو انا من القائلين تبع الامام مالك الامام الشافعي بكراهه مثل هذا الامر كراهه التنبيه يبقى مش عارف. خلي بالك ده عشان تشريف بين الحرمه والكراهه. خلي بالك المساله دي. ال مجزاه انا اهو. ايوه نعم. ما انا هكرر نفس الكلام اللي قلت حضرتك انه كثير جدا من ال خلاص انت عايز كده يخلصنا ما يتعلق بالاضحيه وباقي عندنا مسائل متعلقه بالعقيده فقط. لما رحت لبدايه المجتهد نعم ايه يعني بدون فايدة؟ هو انه عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واراد احدكم ان يضحي فراح فيه قدرة على الاستطاعة فهو مش فرض عليك ان انت تجيبي ده بالتقصير لانك حينئذ غير مستطيع. فهي سنة مؤكدة اصلا يعني على القول اللي احنا رجحناه ان هي سنة مؤكدة. انا قلت بس قلت انه مش القول الراجح. فهو لا يجب لمثل هذا الامر طيل الوقت. يعني اديكم مثال عشان نفهم الموضوع. الحاجة بالنسبة لنا احنا ايه حكم الحاجة بالنسبة لنا؟ طيب هل يجب علي انا كمسلم تحصيل المال من اجل الحج؟ فين السؤال ولا تاني؟ انا واجب علي الحج كفرض. هل يجب علي ان انا احصل اكثر المال من اجل الحج؟ لا مش واجب علي مع ان الحج اصله ايه؟ فرض. حتى لو قلت انه فرض على القادر يعني حتى لو خدت بالقول ايه انه الضحيه واجبه بس واجب على مين؟ على القادر. فانا مش قادر ده انا هقطع. لا ما عنديش مقدر واتحمل التقصير ايه؟ لا مش كلام صح. انت حضرتك اليوم بتاعنا يبتدي من وقت ايه؟ لا لا لا لا احنا يومنا بيبتدي من الفجر. يومنا بيبتدي انت بتتكلم عن ايه؟ عن العشره ولا ايه؟ لا يعني شوال ماشي العشر الاوائل من شهر الحج نحسبهم من وقت ايه؟ لا من فجر يوم من يوم من ايام شهر الحج مش من المغرب. ماشي؟ يعني هو يعمل ماشي بالقرار ما يروح الحداء ده بيوم ولا اثنين يعني هو عمل نعم ليه لا لا ليه اول يوم من العشر انا بتكلم عن العشر الاوائل ليه اول يوم ولا العشر انا بتكلم عن الحديث ولا بتكلم عن ليالي العشر ودخل علي العشر عشر في الليالي اللي انتوا بتقضوه بتاع كنت الفجر ولا الايام اللي وصلت حديث وبعدين صلوا على النبي صلوا على النبي وبعدين متزوجوا ليه اقول لهم حاجه يا ابو خالد طيب نروح ده بتصلي بقى استنى بقى عشان خاطر وقت العقيقه في بدايه الاسبوع حاجه بسيطه جدا لدرجه ان العقيقه عندنا في الكتاب بتاعنا ده صفحه ونص ثانيه في الكتاب هنا بس تقريبا في الجزء الثاني مع مش عارف العقيقه في نطاق بتاعها في نطاق بتاعها العقيقة ما يذبح عن المولود يوم سابع تقربا من الله او شكرا لله عز وجل على هذه النعمة يعني احنا عندنا مولود وزي قال العلماء ان ذبح العقيقة قبل ان يولد المولود لا تجزئه ماشي؟ سبعة ثمانية الربع؟ ثمانية الربع؟ هلا مالين ال طيب اللي جاي ان شاء الله نتكلم عن خلي بالك عشان تطلع ده عشان نتكلم معاكم عن العقيقة وعن الحرارة نشوف فين الحرارة جت ونتكلم عنها ان شاء الله المرة الجاية